على أهل بيتك المعصومين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث عن الدور النخبوي في حركة المجتمع، وذلك في عدة محاور. المحور الأول في بيان القرآن لدور النخبة، والمحور الثاني في أن النخبة خبرة أم اصطفاء، والمحور الثالث في أهمية الدور النهضوي للنخبة. نجي الآن إلى المحور الأول. نلاحظ أن القرآن الكريم عندما يتحدث عن الحركة الإصلاحية للمجتمع يقسم أقطاب هذه الحركة إلى ثلاثة أقسام: الأمة والقيادة والنخبة. لكل قسم من هؤلاء الأقسام الثلاثة دور في الحركة الإصلاحية. يتحدث القرآن عن دور الأمة: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، كتب عليكم الصيام، أنفقوا في سبيل الله، الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، جاهدوا في الله حق جهاده، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. كل هذه خطابات للأمة بأجمعها. هذه الخطابات تؤكد أن مسؤولية الإصلاح ومسؤولية النهوض بالمجتمع هي ميثاق اجتماعي مشترك، هي مسؤولية للأمة بأسرها. القسم الثاني قسم القيادة. القيادة ما هو دورها؟ القرآن يؤكد أن دور القيادة دور الهداية والتزكية. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. القسم الثالث يسميه القرآن بدور جماعة معينة نصطلح عليه بالنخبة، دور النخبة. هذا قسم ثالث من المجتمع، لا أمة ولا قيادة، هم النخبة. القرآن الكريم يتحدث عن دور النخبة عندما يقول محمد رسول الله. والذين معه، هؤلاء هم النخبة المصطفات. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال في آية أخرى يتحدث عن دور النخبة: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. هؤلاء هم النخبة. ما هو تعريف النخبة؟ طبعا هنا نرجع إلى علم الاجتماع السياسي. هناك كتاب النخب السعودية دراسة في التحولات والإخفاقات للدكتور محمد بن صنيدان، ينقل في هذا الكتاب عن المفكر الاجتماعي المعروف بوتومور في كتابه الصفوة والمجتمع، كتاب في علم الاجتماع السياسي، ينقل عن هذا الكتاب تعريفه للنخبة. من هم النخبة؟ النخبة الفئة المتميزة في المجتمع. يقسم النخبة إلى قسمين: نخبة سياسية ونخبة اجتماعية. ما معنى النخبة السياسية؟ يعني الآن عندما تنظر إلى أي مجتمع تجد فيه سلطة حاكمة، السلطة الحاكمة وراءها جماعة، السلطة الحاكمة ليست هي مصدر القرار دائما، لا، وراءها جماعة، هناك جماعة وراء السلطة الحاكمة في أغلب المجتمعات، تلك الجماعة هي مصدر القرار، هي مصدر القرار السياسي، هي مصدر القرار الإداري في هذا المجتمع، إما لمكانتها الاقتصادية أو لنفوذها الاجتماعي أو لقدرتها التنظيمية. هذه الجماعة التي تكون وراء السلطة الحاكمة تسمى بالنخبة السياسية، لأنها هي مصدر القرار السياسي. أما النخبة الاجتماعية، النخبة الاجتماعية هي الفئة المتميزة في مجال عملها القادرة على التأثير على أفراد هذا العمل. يعني شلون؟ مثلا تجي إلى الأطباء، هناك مجموعة في الأطباء متميزون ولهم قرار مؤثر في مسيرة الطب، هؤلاء نخبة. تجي مثلا على مستوى المدرسين، هناك مجموعة من المدرسين متميزون ولهم تأثير على مسار التدريس، هؤلاء نخبة. حتى في عالم الطلاب، انت الآن عندك كمدرس في المدرسة أو مدير مدرسة وعندك مثلا 200 طالب، 300 طالب، من هؤلاء توجد مجموعة متميزة في خلقها، في عقليتها، في انضباطها، هؤلاء هم النخبة من الطلاب. إذن النخبة الفئة المتميزة القادرة على التأثير في مجال عملها، هؤلاء هم النخبة. بعد أن عرفنا دور الأمة، دور القيادة، دور النخبة، نجي الآن إلى المحور الثاني. صل على محمد وآل محمد. الكلام في أن النخبة، كما عرفنا هناك نخبة سياسية، هناك نخبة اجتماعية، هناك نخبة دينية، حتى في مجال الدين توجد نخبة. من رجال الدين هناك جماعة متميزون، من القيادات الدينية هناك جماعة متميزون. الجماعة المتميزة المؤثرة هي المسمات بالنخبة. إذن كما عندنا، كما أن عندنا نخبة سياسية، نخبة اجتماعية، عندنا أيضا نخبة دينية. النخبة الدينية هل هي خبرة أم اصطفاء؟ يعني ما هي مؤهلات النخبة الدينية؟ هل أشرح لك هذه النقطة وهذا المحور بالتفصيل. النخبة الدينية هي التي تتمتع بثلاثة مقامات: مقام الخلافة، ومقام الشهادة، ومقام الاصطفاء. وهذه مقامات ثلاثة ركز عليها القرآن الكريم. نيجي إلى مقام الخلافة. شنو يعني مقام الخلافة؟ القرآن الكريم يتحدث عن مقام الخلافة في عدة آيات. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. قوله تعالى هو الذي جعلكم خلائف في الأرض. قوله تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. شنو مقام الخلافة؟ وكيف الإنسان يصير خليفة لله عز وجل؟ علماء العرفان يقولون الخلافة هي الوجود الظلي لله عز وجل. كيف يعني الوجود الظلي لله عز وجل؟ الظل هو الوجود الحاكي عن ذي الظل. ظل الشجرة يحكي الشجرة، ظل الإنسان يحكي الإنسان. الوجود الظلي هو الوجود الحاكي لله تبارك وتعالى. الخلافة هي عبارة عن الوجود الظلي لله عز وجل على الأرض، يصير وجود متحرك على الأرض. كيف يعني؟ ورد عن النبي محمد تخلقوا بأخلاق الله. كيف يعني نتخلق بأخلاق الله؟ احنا بشر وهو الله، كيف نتخلق بأخلاقه؟ تخلقوا بأخلاق الله. التخلق بأخلاق الله يعني تجسيد الإنسان لثلاث صفات من صفات الله: الرحمة والصرامة والعدالة. من استطاع أن يجسد هذه الصفات الثلاث فهو خليفة الله على الأرض. من استطاع أن يجسد هذه الصفات الثلاث فوجوده وجود ظلي لله عز وجل. الرحمة، أن يكون الإنسان قطعة من الرحمة، رحمة في سلوكه. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. أن يكون رحمة في تعامله وعلاقاته مع الآخرين، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. أن يكون رحمة في عطائه، لا يفكر في الأموال، لا يفكر في المناصب، يفكر في العطاء الاجتماعي دائما. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. هذه الصفة الأولى، صفة الرحمة. الصفة الثانية صفة الصرامة، كما أن الإنسان رحيم بمجتمعه هو صارم أمام أعداء الإنسانية. هناك مجموعة بشكل أعداء للإنسانية، أعداء لمسيرة المجتمع، كما أن الإنسان يكون قطعة من الرحمة على المؤمنين فهو قطعة من النقمة على أعداء الإنسانية. لذلك تشوف القرآن دائما يقرن الرحمة بالنقمة. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، صفة الرحمة تقابلها صفة الصرامة. من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. إذن الصفة الثانية هي صفة الصرامة، الصفة الثالثة صفة العدالة. العدالة هي إعطاء كل ذي حق حقه، إعطاء الحقوق، أن لا يكون الإنسان ظالما. إذا الإنسان جسد الرحمة والصرامة والعدالة كان خليفة لله، كان وجودا ظليا لله عز وجل، خصوصا العدالة. يعني أنت الآن قد تسأل سؤال، ما هي أصول الدين؟ أصول الدين التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد. زين، ليش العدل جعل أصل من أصول الدين؟ الله له صفات كثيرة، قادر، عالم، حي، ليش اخترنا العدل؟ العدل صفة من صفات الله، هناك صفات كثيرة لله، لماذا كان العدل أصلا من أصول الدين من بين بقية الصفات الإلهية؟ لأن العدل هو الهدف الأساس من وجود المجتمع الإنساني، الهدف الأساس من وجود المجتمع البشري على الأرض هو إقامة العدالة. بما أن العدالة هي الهدف الأساس، هي الهدف السماوي الأول، لذلك اعتبر العدل أصلا من أصول الدين، لأنه أساس لرسالة الدين. لاحظ قوله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، يعني انتشار العدالة. لاحظ قوله تعالى: قرن الإرادة التكوينية بالإرادة النظام العادل، والسماء رفعها ووضع الميزان، يعني في الوقت اللي خلق الكون في نفس الوقت وضع النظام العادل، وضع نظام العدالة. هناك اقتران بين خلق الكون وبين نظام العدالة، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. إذن هذا هو مقام الخلافة. مقام الخلافة هو أول مقام من مقامات النخبة الدينية. نجي إلى المقام الثاني ألا وهو مقام الشهادة. شوف القرآن يركز على الشهادة كمقام آخر للنخبة الدينية. مثلا قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. مثلا قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. مثلا قوله تعالى وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. الشهادة يعني شنو؟ يعني الله تبارك وتعالى نصب شهداء على مسيرة الأمة. ذكرنا في مقام الخلافة أن مقام الخلافة منوط بالعدالة، ما يتحقق خلافة بدون عدالة. لذلك نصب الله على الأمة شهداء ليراقبوا مسيرة الأمة، هل أنها تتجه نحو العدالة أم أنها تتجه نحو الظلم. هناك رقابة على مسيرة الأمة في اتجاهها، هل هو نحو العدالة أو هو نحو الظلم. هل أوضح لك هذا ببحث علمي؟ هناك قاعدة في علم الكلام تسمى بقاعدة اللطف. شنو معنى قاعدة اللطف؟ قاعدة اللطف يستدل بها علماؤنا في علم الكلام على ضرورة النبوة، على ضرورة الإمامة. قاعدة اللطف هي عبارة عن أن كل ما يحتاجه البشر حاجة ضرورية فلا بد لله أن يوصله إليه. مقتضى لطفه عز وجل، مقتضى لطفه وحكمته عز وجل أن يوصل المجتمع البشري إلى ما يحتاجه. الآن أضرب لك أمثلة. المجتمع البشري يحتاج إلى النظام العادل، أليس كذلك؟ وإلا لأكل القوي الضعيف واعتدى الظالم على المظلوم. المجتمع البشري يحتاج حاجة ماسة إلى النظام العادل. زين، هل الله عالم بحاجة المجتمع البشري أم جاهل؟ طبعا عالم، لأن العلم عين ذاته ولا يعقل أن يكون جاهلا. زين، إذا كان عالما فهل هو قادر على إيصال النظام العادل إلى المجتمع البشري أم عاجز؟ قادر، لأن القدرة عين ذاته. زين، إذا كان قادرا فهل هو بخيل على المجتمع البشري أم جواد معطاء؟ البخل نقص، وهو تعالى منزه عن النقص لأنه عين الكمال المطلق. إذن النتيجة شنو؟ هذه هي قاعدة اللطف. بما أنه عالم بحاجة المجتمع البشري إلى النظام العادل وقادر على إيصال هذا النظام العادل إلى المجتمع البشري وجواد فياض، إذن مقتضى لطفه وحكمته أن يوصل النظام العادل إلى المجتمع البشري. هذه يسموه قاعدة اللطف. فإنزال النظام العادل من السماء إلى الأرض هذا أمر يحكم به العقل من باب قاعدة اللطف. أيضا من باب قاعدة اللطف يجب وجود شهداء. ما يصير تخلو الأرض من شهداء. شهداء مو يعني اللي يقتلوا في سبيل الله، شهداء يعني الذين يقومون بمقام الشهادة والرقابة. كيف؟ المجتمع البشري يحتاج إلى النظام العادل، ولكنه لا يمكنه تطبيق النظام العادل إلا مع وجود رمز. إذا ما يوجد رمز المجتمع البشري ما يقدر يطبق النظام العادل. لا يمكن للمجتمع البشري أن يطبق النظام العادل إلا مع وجود رموز. هؤلاء الرموز ما هي وظيفتهم؟ الوظيفة الأولى تعليم الأمة تفاصيل النظام العادل، وإلا الأمة من أين تأخذ النظام العادل؟ زين. الدور الثاني أن يكون هؤلاء الرموز في منتهى العدالة حتى يكونوا قدوة للأمة في تطبيق النظام العادل. الدور الثالث أن يقوم هؤلاء الرموز بدور التزكية والتربية لأخلاق الأمة وسلوك الأمة على تطبيق العدالة. إذن الأمة تحتاج إلى رموز يقومون بأدوار ثلاثة: التعليم، وأن يكونوا قدوة، وأن يقوموا بدور التربية والتزكية. وهذا ما أكده القرآن حينما تحدث عن النبي محمد هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. يعلمهم هذا دور، يزكيهم هذا دور آخر، وهو قدوة لهم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هذا الدور الثالث. إذن وجود الرموز القيادية أمر ضروري لتطبيق النظام العادل. يجي الآن قاعدة اللطف: أليس الله عالما بحاجة المجتمع البشري إلى هؤلاء الرموز؟ عالم. أليس قادرا على أن يضع لهم هؤلاء الرموز؟ نعم. أليس جوادا على البشرية؟ نعم. بما أنه عالم بحاجة المجتمع البشري إلى الرموز وقادر على وضع الرموز، إذن مقتضى لطفه وحكمته أن ينصب رموزا على الأمة. يقوم هؤلاء الرموز بدور التبليغ ودور القدوة ودور التزكية. وهؤلاء الرموز هم الشهداء، هؤلاء الرموز هم الذين عناهم بقوله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وهؤلاء الرموز هم الذين نعبر عنهم بالنخبة الدينية. إذن النخبة الدينية مجعولون من قبل الله وضرورة قائمة من قبله تبارك وتعالى. لاحظتم شلون؟ هذا المقام الثاني. نجي إلى المقام الثالث، مقام الاصطفاء. الرموز مصطفون من قبل الله، النخب الدينية مصطفاة من قبل الله. ليست النخبة الدينية خبرة، وليست النخبة الدينية عمل. النخبة الدينية اصطفاء من قبل الله عز وجل. كيف؟ القرآن الكريم يا إخوان يقسم الاصطفاء إلى اصطفاء ذاتي واصطفاء تفضيلي. ما هو الفرق بينهما؟ الاصطفاء الذاتي يعبر عنه القرآن الكريم في قوله: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ليش؟ شنو الخصوصية لإبراهيم؟ ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. شنو معنى اصطفيناه؟ الآية تفسر بعضها بعضا: إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا اصطفاء ذاتي. شنو معنى الاستفاء الذاتي؟ علماء الإرفان يقولون الاستفاء الذاتي هو الإسلام. شنو يعني الإسلام؟ شهادتين وكل الناس عجل مصطفون. إذا الاستفاء هو الإسلام الناس كلها مسلمين إذا كل الناس مصطفون. لا، الإسلام الذي قال عنه إبراهيم أسلمت لرب العالمين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. الإسلام الذي حققه إبراهيم. ما هو الإسلام الذي حققه إبراهيم؟ الإسلام الذي حققه إبراهيم وهو الاصطفاء الذاتي هو الجري على وفق العبودية، بمعنى أن الإنسان في كل لحظة من لحظات حياته يستحضر أنه عبد لله. في كل آن من آنات حياته، في كل سلوك من سلوكياته، في كل حركة من حركاته يستحضر أنه عبد مملوك وهناك مالك. هذا الاستحضار في كل وقت يجعل الإنسان في كل حركاته، في كل سكناته، في جميع سلوكه مسلما لله عز وجل. هذه حقيقة الإسلام. الإسلام يعني تحرر الإنسان من كل عبودية وتخلصه وتمحضه في عبودية الله عز وجل. هذه العبودية إذا كانت موجودة في كل وقت وفي كل آن وفي كل سلوك حققت الإسلام، حققت الاصطفاء الذاتي. إذن الاصطفاء الذاتي هو عبارة عن الإسلام. وهناك اصطفاء تفضيلي يعني التمييز. التمييز على الآخرين يسمى بالاصطفاء التفضيلي. الآية الواردة في مريم عليها السلام جمعت بين الاصطفائين. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك، هذا الاصطفاء الذاتي، يعني جعلها محققة للإسلام. إن الله اصطفاك بعد وطهرك، يعني كانت معصومة، مريم كانت امرأة معصومة، وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يعني فضلك على نساء العالمين. فالاصطفاء الأول ذاتي والاصطفاء الثاني تفضيلي. إذن النخبة الدينية هي التي تتمتع بالاصطفاء الذاتي وبالاصطفاء التفضيلي. الآن نحن نتساءل، من هي النخبة الدينية؟ هناك آية في القرآن تبين لنا من هي النخبة الدينية التي تتمتع بالمقامات الثلاثة التي شرحناها: مقام الخلافة، مقام الشهادة، مقام الاصطفاء. من هي النخبة الدينية؟ لاحظ قوله تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون. هذا أول مثال للنخبة الدينية. يحكم بها النبيون الذين أسلموا، حققوا مرتبة الإسلام الاصطفاء الذاتي، الذين أسلموا للذين هادوا بعد، والربانيون. هذا المصداق الثاني. من هم الربانيون؟ هم الأوصياء، أوصياء الأنبياء، أوصياء موسى، أوصياء عيسى، أوصياء إبراهيم، أوصياء النبي محمد والربانيون بعد والأحبار. الأحبار هم العلماء. والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. يعني مقام الشهادة لهم. إذن النخب الدينية ما تختص بالأنبياء ولا بالأئمة، بل تشمل العلماء المصلحين. العلماء المصلحون مصداق للنخبة الدينية، العلماء المصلحون يتمتعون بمقامات ثلاثة: مقام الخلافة، مقام الشهادة، مقام الاصطفاء. ربما الإنسان يقول شلون هو عالم مو معصوم، كيف اصطفاه الله؟ الآن أبين لك. نحن إذا قرأنا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله قال: في كل خلف، في كل خلف يعني في كل جيل، كل 100 سنة يسموها خلف، في كل خلف من أمتي عدول من أهل بيتي ينهون عن هذا الدين تحريف الضالين وبدع المبطلين. في كل 100 سنة الله يصطفي جماعة، اصطفاء من الله، ليست المسألة مسألة خبرة، والله دول جماعة وصلوا إلى القيادة بخبرتهم، وصلوا إلى القيادة بجهادهم، لا، المسألة مسألة اصطفاء. في كل خلف من أمتي عدول من أهل بيتي، يعني الله يصطفيهم. طبعا مو معنى عدول من أهل بيتي يعني ما يصيروا إلا سادة، لا، من أهل بيته، إما عن طريق الأب أو عن طريق الأم، كلهم من أهل بيته. من ينتمي لرسول الله سواء كان عن طريق الأب أو عن طريق الأم فهو من أهل بيته. عدول من أهل بيتي ينفون عن هذا الدين تحريف الضالين وبدع المرتدين. أنت الآن خذ بالوجدان، الحوزة العلمية كم يدخلها؟ آلاف. الذين يصلون إلى مرتبة الفقاهة والاجتهاد آلاف أيضا، لكن الذين يصلون إلى مرتبة المرجعية والقيادة أعداد نادرة. لماذا؟ المسألة يعني مسألة طبيعية هكذا، لأن هؤلاء بخبرتهم وممارستهم استطاعوا أن يصلوا إلى موقع القرار. طبعا أنا ما أقصد كل مرجعية، لا، المرجعية التي هي في موقع التأثير على سلوك الأمة، في موقع التأثير على مسيرة الأمة. زين، هؤلاء نادرون جدا، 2-3 في كل زمان، 2-3. لماذا؟ هناك يد غيبية وراء هذا الموضوع، هناك اصطفاء غيبي وراء هذا الموضوع، هناك يد إلهية تتدخل في هذا الموضوع. ليست المسألة مفتوحة، ليست المسألة هكذا. الحوزة العلمية مملوءة بالأذكياء، مملوءة بالخبراء، مملوءة بالمشتغلين، مملوءة بالمحصلين، مملوءة بمن يجاهدون في سبيل الله، ولكن الله تبارك وتعالى يصطفي أناسا معينين، يفتح لهم أبواب العلم من أول الأمر، ويفتح لهم أبواب مراتب السلوك العادل من أول الأمر، ويقرن مسيرتهم بالتوفيق، ويقرن مسيرتهم بالتوفيق، فتراهم يبلغون الدرجات بتوفيق ومدد إلهي إلى أن يصلوا إلى مرتبة المرجعية المؤثرة في سلوك الأمة ومسيرة الأمة. هناك يد غيبية وراء هذا الموضوع، وهذا الذي نقول النخبة الدينية، يعني العلماء المصلحون المؤثرون في مسيرة الأمة وسلوكها، في فكرها، في ثقافتها، في سلوكها، في سياستها، في أوضاعها. هؤلاء مصطفون ومنتخبون من قبل الله تبارك وتعالى لحفظ هذا الدين. لا يمكن لله أن يهمل دينه وأن يتركه على مسار العوامل الطبيعية كيفما شاءت. لا بد أن يقيض له رجالا يقومون بحفظه في كل خلف من أمتي عدول من أهل بيتي. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله. في كل زمان الله يأتي بقوم، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. نجي الآن إلى المحور الثالث. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد. ذكرنا في المحور الأول أن النخبة قد تكون نخبة سياسية وقد تكون نخبة اجتماعية. موسكا أيضا من علماء الاجتماع يعرف النخبة، يقول النخبة هم قادة التاريخ. كل مجتمع له تاريخ وكل تاريخ له قادة وأقطاب. النخبة هم قادة التاريخ لأنهم يتميزون بصفات ثلاث: التميز الذهني، عندهم ذهنيات متميزة متوقدة، وثانيا عندهم غيرية لا ذاتية. شنو الفرق بين الذاتية والغيرية؟ إذا تراجع القرآن الكريم، شوف القرآن الكريم أحيانا يعبر بالملأ. شنو معنى كلمة الملأ؟ الملأ هم النفعيون. في كل أمة، في كل مجتمع تشوف جماعة مخلصين وجماعة نفعيين. شوفوا يبني مسجد، لكن يبني مسجد لأجل ذاته، يأسس مأتم لأجل ذاته، ينشئ مشروع لأجل ذاته. هناك من يعمل لأجل ذاته، هؤلاء ملأ نفعيون. وهناك من يعمل لأجل غيره، هؤلاء هم النخبة. النخبة تقابلها الملأ. القرآن الكريم يقول: وقال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب، وقال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في ضلال مبين، وقال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة. كلهم عبر عنهم شنو؟ بالملأ، لأنهم هم النفعيون. النفعيون واضحون، لكن النخبة أحيانا تكون مثل الجندي المجهول الذي يعمل تحت الخفاء، يعمل بإخلاص تحت الخفاء. النخبة لها دور نهضوي في كل مجتمع. أنا الآن أريد أتحدث عن دور النخبة أو الدور المتوقع للنخبة في مجتمعنا. النخبة يا إخوان دورها النهضوي في مجتمعنا وفي كل مجتمع يتلخص بثلاث مراحل وثلاثة أدوار: الدور التنظيري، والدور التمهيدي، والدور العملي. أما الدور التنظيري، النخبة هي التي تشخص مشاكل المجتمع. مو كل إنسان يقدر يشخص مشاكل المجتمع. هلا أضرب لك أمثلة. الناس غالبا يشخصون المظهر البارز من المشكلة، لكن الجوهر جوهر المشكلة لا يقدر عامة الناس على تشخيصه. تشخيص جوهر المشكلة يحتاج إلى عقلية النخبة. مثلا من باب المثال، احنا والله نقول نرى في مجتمعنا سرقات، نرى في مجتمعنا اعتداءات، نرى في مجتمعنا مثلا ظواهر غوغائية، احنا نرى المظهر السطحي من المشكلة، لكن ما هو أساس المشكلة؟ نحن نرى العرض، لكن ما هو المرض؟ الأعراض تنم عن مرض. نحن نرى العرض، لكن ما هو المرض؟ النخبة هنا يأتي دورها. الدور الأول هو الدور التنظيري، تشخيص المشكلة. وين المشكلة؟ دور النخبة، دور المثقفين يجي يقول لك المشكلة هذه كلها أعراض، المشكلة في البطالة. البطالة تقود إلى السرقة، تقود إلى الاعتداء، تقود إلى الظواهر الغوغائية، هذه كلها أعراض لمشكلة أعمق وأكبر. إذن النخبة دورها دور التنظير، أي تشخيص جوهر المشكلة. فإذا قامت النخبة بتشخيص جوهر المشكلة تقوم بتحديد الأولويات. ما هي المشكلة الأولى؟ يعني الآن احنا مو مشكلة واحدة، من قرننا إلى أقدامنا نعيش مشاكل، صح لو لا؟ نعيش مشكلة اقتصادية، مشكلة البطالة، نعيش مشكلة اجتماعية، تفكك الأسري، نعيش مشكلة سلوكية، التحلل والفساد الأخلاقي عند كثير من أبنائنا وبناتنا، أليس كذلك؟ دور النخبة تحديد الأولويات، ما هي المشكلة الأولى بالعلاج من المشاكل الأخرى؟ ما هي المشكلة التي إذا حلت انحلت المشاكل الأخرى؟ عادة المشاكل الاقتصادية هي الأم، إذا تنحل المشكلة الاقتصادية تنحل كثير من المشاكل. ما دخل الفقر بلدا إلا وقال للكفر خذني معك. إذن النخبة تشخص المشكلة وتحدد الأولويات، ثم تقوم بتحديد طرق العلاج لهذه المشكلة التي هي ذات أولوية. هذا نسميه بالدور التنظيري والمرحلة التنظيرية للنخبة في المجتمع. يعني الآن في كل مجتمع الحمد لله أكو رجال دين، وأكو وجهاء، وأكو مثقفين، أكو لجنة أهلية. هذه اللجنة الأهلية وظيفتها جمع النخبة، يعني جمع الفئة المتميزة التي تمتلك تميز ذهني، خبرة اجتماعية وإدارية، وتمتلك إخلاص وتفاني في سبيل المجتمع، وتمتلك قدرة على التأثير. هؤلاء هم النخبة ليقوموا بالدور الأول وهو الدور التنظيري. الدور الثاني هو الدور التمهيدي. كيف الدور التمهيدي؟ الدور التمهيدي هو عبارة عن انتخاب الطاقات. شلون ننتخب الطاقات؟ على مستوى الثانوية عندنا طاقات، على مستوى الجامعة عندنا طاقات، على مستوى العاملين عندنا طاقات. انتخاب الطاقات من كل فئة هذا دور تمهيدي تقوم به النخبة، بل هو يحتاج إلى دور أتبع. هل أبين لك؟ الآن إحنا من المرحلة الابتدائية في المدرسة هل نقوم بانتخاب الطاقات؟ شوف الآن المدرسة الابتدائية فيها طاقات، أبناؤنا يعيشون طاقات ونحن لا نلتفت إليه. هناك بعض أبنائنا عند طاقة على التعبير والإنشاء، يعني عند طاقة أدبية. هناك بعض أبنائنا وهم بعدهم أطفال في المرحلة الابتدائية عند طاقة أدبية، بعض أبنائنا عند طاقة فنية يقدر يمثل دور مسرحي بكل إتقان وبكل حسن. عندنا بعض أبنائنا عند طاقة إدارية، يعني تعطيه عمل، شوفوا عنده قدرة على تنظيم العمل وإحكام مسيرته. من يكتشف هؤلاء الطاقات؟ من يربي مواهبهم؟ من يربي إبداعاتهم وقدراتهم؟ كل مدرسة ابتدائية ما عندها مشرف اجتماعي، صح لو لا؟ ما عندها لجنة إشراف اجتماعي، هذه وظيفة المشرف الاجتماعي. وظيفة المشرف الاجتماعي في المدرسة الابتدائية أو المتوسطة اكتشاف الطاقات. يسأل الأساتذة، وين التلميذ اللي عنده قدرة على التعبير والإنشاء؟ وين التلميذ اللي عنده قدرة خطابية؟ خل يتكلم في مسرح المدرسة، خل نستمعه. وين التلميذ اللي عنده قدرة مسرحية؟ وين التلميذ اللي يوضع على الفصل؟ الأستاذ يقول له 10 دقائق أنا بخليك على هالفصل نغمة. هو تلميذ عمره 10 سنوات، لكن يكون في الفصل ينظم الفصل تنظيما حسنا. وين هم هؤلاء؟ انتخاب الطاقات الأدبية والفنية والإدارية ضروري لبناء المجتمع. إذا انتخبت الطاقات تكفلت اللجان الأهلية بتربية مواهبها وتشجيعها على العطاء وتشجيعها على الإبداع وتشجيعها على النهوض بهذا المجتمع. في جريدة الشرق الأوسط أظن قبل شهر نشروا خبرا، خبر سار واقعا، هذا الخبر السار يقول بأنه سيوزع مقرر على المدارس يتحدث عن حقوق الإنسان، رايح يكون في المدارس، مدارس المملكة، منهج مقرر يتحدث عن حقوق الإنسان. ممتاز، يعني هذا الطفل منذ نعومة أظفاره يكتسب ثقافة حقوق الإنسان، كما أن هذا الطفل منذ نعومة أظفاره يتعلم ثقافة حقوق الإنسان، فليتعلم هذا الطفل منذ نعومة أظفاره كيف يبدع، كيف يظهر موهبته، كيف يختبر قدراته من خلال لجنة الإشراف الاجتماعي في كل مدرسة. إذن انتخاب الطاقات هذا أمر ضروري في الدور التمهيدي للنخبة. زين، نجي إلى الدور الثالث، الدور العملي. النخبة بعد أن تحدد المشاكل وبعد أن تنتخب الطاقات تصل إلى المرحلة الثالثة. مرحلة الثالثة مرحلة العمل، ومرحلة العمل حتى تبدع تحتاج إلى التنوع في العمل، كل يعمل في مجال معين، لأن التنوع في العمل هو الذي يقود المجتمع إلى الحضارة الشامخة. فلأضرب لك أمثلة، تجي أنت مثلا في المجال الاقتصادي، المجتمع دايخ، صح لو لا؟ في المجال الاقتصادي المجتمع يحتاج إلى مشاريع استثمارية تغطي حالة البطالة أو جزءا من حالة البطالة. هذه المشاريع الاستثمارية من يقوم بها؟ تقوم بها النخب الاقتصادية، يعني رجال الأعمال الذين يمتلكون رأس المال ويمتلكون عقلية تجارية، هم هؤلاء النخب الاقتصادية القادرون على إنشاء المشاريع الاستثمارية. وإذا اجتمع كما في بعض المدن، وهذه ظاهرة إيجابية، يجتمع مجموعة من التجار، مجموعة من رجال الأعمال، يؤسسون شركة واحدة تغطي كثيرا من حالة البطالة وتنعش الحركة الاقتصادية في المجتمع. إذن هذا مجال لعمل النخبة. تجي مثلا إلى المجال الأدبي. المجال الأدبي الحمد لله إحنا عندنا شعراء وأدباء كثيرون، لكن المرأة مظلومة في هذا المجال، وأنا أؤكد على هذا. كما أن عندنا طاقات أدبية على مستوى الرجال، عندنا أيضا طاقات أدبية على مستوى النساء. عندنا فتيات شاعرات أديبات ملهمات لكن مغمورات، لا يوجد إعلام يغطي مواهبهن، لا يوجد إعلام يشجعهن على الكتابة على الإنشاء على الأدب السر، ماكو إعلام. لذلك تحتاج المؤسسات الاجتماعية في بلدنا، كل المؤسسات، مسجد، منبر، ثقوا بها، يعني يوم في المسجد يلقى موضوع لفتاة، شكوا بيها مزين، تشجع هذه الفتاة. في المسجد في الحسينية يوم من الأيام في كل أسبوع يلقى موضوع لفتاة معينة، تشجيع لمواهب النساء المواهب الأدبية. احنا نحتاج إلى أن تعمل المؤسسات الاجتماعية على اكتشاف الطاقات الأدبية النسوية وتشجيعهن على تربية وتغذية وتنمية هذه المواهب العملاقة. تجي انت الآن على المستوى الثقافي، في المجال الثقافي، وين دور النخب الثقافية؟ قبل 20 سنة احنا احسن، صدق احنا قبل 20 سنة قبل 20 سنة كانت أوضاعنا الثقافية أفضل. كان مجتمعنا قبل 20 سنة يعج بالمحاضرات والندوات والاحتفالات والحوارات، وكانت حالة رائجة في المجتمع يتفاعل معها أغلب أبناء المجتمع، وكانت تشكل موسم للنخبة الثقافية. الآن تضاءلت هذه الظاهرة، تراجعت هذه الظاهرة لأسباب، منها الأوضاع السياسية. أغلب النخب الثقافية صارت مشغولة بالأوضاع السياسية والأخبار السياسية وما جرى وما لم يجري. الأوضاع السياسية الاشتغال بها جيد، لكن لا على حساب الفكر الآخر، لا على حساب الميادين الأخرى. والسبب الآخر السبب الاقتصادي. شوف هذا المثقف مشغول بلقمة العيش، مشغول بتوفير قوت يومه، بعد ما عنده وقت يدخل في موسم ثقافي أو سجال ثقافي. نحن نحتاج إلى معترك ثقافي، نحن نحتاج إلى حوارات تعيد السجال والحوار الثقافي. هناك فكر كثير يحتاج إلى بحث، يحتاج إلى تمحيص، يحتاج إلى تدقيق. النخب هي التي تقود الأمة، لا يمكن التأثير على الأمة وعلى مسيرتها إلا من خلال النخب الثقافية، من خلال ميادينها الثقافية، من خلال ميادينها الأدبية، من خلال ميادينها الاقتصادية. تعال على مستوى المجال الاجتماعي، الحمد لله مجال العمل التطوعي ممتاز في مجتمعنا، جمعيات خيرية كثيرة، لجان كافل اليتيم كثيرة. الآن تطور العمل التطوعي في مجتمعنا إلى حد بعض الجمعيات الخيرية الآن تتكفل بدراسة هذا الإنسان المحروم من الأب إلى أن يتخرج دكتور أو مهندس، يعني مو بكفالته فقط في فترة ما قبل البلوغ، لا، بعض الجمعيات الخيرية تتكفل بدراسة هذا المحروم من الأب إلى أن يصبح دكتور، إلى أن يصبح مهندس، إلى أن يبتعد إلى الخارج هي تتكفل بدراسته وبمسيرته العلمية، وهذا عمل جبار يدل على تطور حضاري وفكر رشيد لدى المجتمع. بعض الجمعيات الخيرية الآن تعالج حالة مهمة، ليس المهم أن تساعد الفقير، بل المهم أن يحصل الفقير على عمل يغطي فقره. أنت تقعد تساعد الفقير لمتى؟ 100 سنة؟ ما سوينا شيء. دور الجمعية مو فقط تعطي أموال للفقراء، هذا ما يسوي شيء، هذا مجرد حالة عطاء. ما تقدم مردود على المجتمع. المهم ليس إشباع الفقير، بل المهم أن يوفر للفقير فرصة عمل، من خلال هذه الفرصة يشغل مخه، يشغل إيده، يشغل جيبه، يتحرك لخدمة المجتمع. بعض الجمعيات الخيرية الآن تحاول أن تقوم بقروض لمشاريع صغيرة للبيوت الفقيرة المحتاجة، حتى تكون عضوا عاملا في الحركة الاقتصادية للمجتمع، وحتى يغطي الفقير فقره بنفسه وبكبح يديه. إذن احنا نحتاج الى دور فعال للنخب. نحن نحتاج الى ان نقرأ تاريخ النخب الفعالة، كيف كانت النخب في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله. كان دورها دور الجهاد والفداء والتضحية، دور النخبة في حياة أمير المؤمنين، دور النخبة في حياة الحسن والحسين، كان دور العطاء والفداء والتضحية من أولئك النخبة الصفوة، حبيب بن مظاهر الأسدي. حبيب بن مظاهر خاض المعارك بين يدي أمير المؤمنين، وكان يبحث عن الشهادة، والإمام وعده بالشهادة. إلى أن انتهت معارك الإمام علي، أقبل للإمام علي قال: أبا الحسن وعدتني بالشهادة وما وجدت الشهادة. قال: يا حبيب لا تعجب، ستنال الشهادة بين يدي رجل الشهادة بين يديه أفضل من الشهادة بين يديه. قال: من هذا يا أبا الحسن؟ قال: هو ولدي أبو عبد الله الحسين. وصار حبيب يترقب ذاك اليوم الذي يكون فيه شهيدا بين يدي الحسين عليه السلام. بينما هو يوم من الأيام في الكوفة، إذ قالت له زوجته أم القاسم: حبيب لقد رأيت رؤيا، رأيت مجموعة من النساء جالسات وفي مقدمتهن امرأة معصبة الرأس بعصابة سوداء حزينة كئيبة. هي هذه صاحبة العزاء، هذه صاحبة المصيبة، هذه المأجورة المعدلة. قلت: من هذه المرأة؟ قالوا: هذه فاطمة الزهراء. أقبلت إليها، قبلت يديها، قالت: من أنت؟ قلت: أنا أم القاسم زوجة حبيب بن مظاهر خادمكم. قالت: أبلغي حبيب عني السلام. أكو واحد يسلم عليه الزهراء؟ شنو عظمة هذا اللي تسلم عليه الزهراء؟ أبلغي حبيب عني السلام وقولي له: أما آن أن تخضب شيبتان. هذه هي الرسالة من فاطمة الزهراء. عجيب، شنو المقصود بهالكلام؟ إن صدقت رؤياك فإنه يأتيني رسول الحسين يدعوني لنصرة أبي عبد الله. بينما هو كذلك وإذا بالطارق يطرق الباب. خرج حبيب فتح الباب وإذا هو إنسان بيده كتاب، هذا كتاب من أبي عبد الله. استوى حبيب وضع الكتاب على رأسه احترام، وضعه على عينه، ثم قبل الكتاب، ثم فتح الكتاب وإذا فيه إلى ناصرنا الفقيه حبيب بن مظاهر، أما بعد فإن أردت السعادة الأبدية والحياة السرمدية فبادر إلى نصرتنا فإنا محاصرون بكربلاء، لا ناصر ولا معين. سمعا وطاعة سيدي، سمعا وطاعة. قال لعبده: أيها العبد، خذ بفرسي هذا إلى خارج الكوفة. ودع عياله، ودع أبطاله، أبطأ حبيب وإذا بالعبد يخاطب جواده: أيها الجواد، لئن لم يأت سيدي حبيب لأعلون ظهرك وأذهبن إلى نصرة الحسين. لما سمع حبيب كلامه التفت إلى كربلاء، نادى: السلام عليك يا غريب يا مظلوم كربلاء. حتى العبيد يتمنون نصرتك وأجلاف بني أمية مصرون على قتالك. أقبل إلى عبده، صعد على صهوة الجواد، قال: أيها العبد اذهب أنت حر لوجه الله. قال: لا لا لا، لا كان ذلك أبدا، رجلي برجلك سيدي. لماذا؟ قال: أنت تذهب إلى الجنة وأنا أرجع إلى النار، أريد أن يختلط دمي الأسود بدم الحسين وآل الحسين. أخذه حبيب معه وسار إلى كربلاء، وما على ذي في الشمائل يوم صب الكرب، طلع عباس البطل وأولاد أخوه يستد، مرحبا يدل الشهيد وزينب تجل هل، وصل مستبشر لابو سكنة تناول راية. وصل إلى كربلاء، تقلد الراية من الحسين، ثم التفت قال: أبا عبد الله، أتأذن لي أن أسلم على الحوراء زينب؟ قال: بلى بلى بلى، مأذون. أقبل حبيب يسلم على الحوراء، وقف على خيمة العقيلة، نادى: السلام عليكم آل بيت رسول الله، السلام عليكم مخدرات علي وفاطمة، السلام عليك يا عقيلة النساء. من المسلم عليك؟ السلام، أنا خادمكم حبيب. طلعت العقيلة وقفت على باب الخيمة: حبيب حبيب، أتريد أن أوصيك؟ قال: بلى أوصني سيدتي. قالت: أوصيك بوصية أمي الزهرة. ترى الزهرة لها وصية؟ ما هي وصية الزهرة سيدتي أوصني؟ قالت: حبيب، أوصيك بالغريب أبي عبد الله. حبيب، أوصيك بنصرة أخي الحسين. سمعا وطاعة سيدتي، سمعا وطاعة. أنا على نصرة الحسين، أنا ومن معي على نصرة الحسين. عظم الله أجوركم وما هي إلا أيام، وإذا به قد سقط صريعا على الأرض. فرج الحسين إليه وقف على جسده، نادى: حبيبي حبيبي، أحبائي، لو غير الحمام أصابكم عتبت ولا شيء. تقبل أعمالنا يا الله، واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائجهم، وارحم أمواتنا وأمواتهم، وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.